قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. وهو كان قد قرر أن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأولئك الذين قالوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال القصة تفيد أن المسلم، وهذا قد يقع أحيانا لبعض من ينتسب إلى العلم، أنه يقع في بعض أنواع الشرك وهو لا يدري، فقد يكون هذا العالم ممن لم يعني يتوسع كثيرا في علم التوحيد، قد يكون عنده اتساع في علم الفقه مثلا أو في بعض العلوم الشرعية، ولكنه ليس له ذاك الاتساع في علم التوحيد، هذا قد يقع. وقد يكون أيضا عالما حتى بالتوحيد ولكن قد يلتبس عليه شيء، فمثل هذا قد يقع. فقد يقع المسلم وقد يقع من عنده علم في بعض أنواع الشرك وهو لا يدري، لا يدري أنه وقع في شيء من الشرك. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ قال نستفيد التعلم والتحرز، أن الإنسان يتعلم التوحيد، ومهما أمكنه أن يتوسع في هذا الباب فهو خير عظيم، وذلك أن هذا الباب فيه دقائق وفيه خفايا، وخصوصا في باب الشرك الأصغر، فهذا فيه أمور كثيرة مما يخل بالتوحيد، وقل من يتفطن لها، قل من يتفطن لها. وقد يقع هذا كما تقدم فيما قد يكون شركا أكبر، فيما قد يكون شركا أكبر. فهذا يستفيد منه الإنسان التعلم، أنه يستكثر من تعلم هذا الفن أو هذا العلم الذي هو التوحيد. وأنكرها هنا قول الجاهل التوحيد فهمناه، وصف قائل هذا بأنه جاهل، يعني يذكرون أنه كان المؤلف رحمه الله يكثر من الكلام في التوحيد، من تدريس الكتب المتعلقة بالتوحيد، رد الشبهات المتعلقة بالتوحيد، فبعض الطلبة قال التوحيد فهمناه، منهم من يعني يذكر أنه من الطلبة ومنهم من يذكر غير هذا. فالشيخ يصف هذه المقالة بأن قائلها جاهل، فإذا كان هؤلاء أناس مع موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا اجعل لنا إلها، أناس كانوا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ويعني هؤلاء ليس المراد أنهم أرادوا عبادة غير الله جل وعلا، لكن قد يكون هؤلاء ظنوا أن هذا يقربهم إلى الله، أن هذا ينفعهم إلى الله، فقالوا هذه المقالات. ويوجد كثيرا أو يعني يوجد أن هناك بعض الناس من الدعاة، من يقول لهم من الدعاة الحركيين، فيقولون التوحيد التوحيد التوحيد، هذا يتعلم في 10 دقائق في ربع ساعة، فهذا قول باطل. وما ذكر المؤلف هنا أيضا يتنزل على مقالة هؤلاء، بل إذا كان أنكر على هذا وقد يكون حضر عنده جملة من الكتب في التوحيد، فكيف بالذي يقول التوحيد يمكن أن يعلم في عشر دقائق أو في ربع ساعة؟ فهذا أوغل في الجهل حينما يتكلم بهذا الكلام. وعلم التوحيد يحتاج أن يتعلم شيئا فشيئا، وكتبه منها الصغار ومنها الكبار، ومنها ما فيه دقائق من المسائل، ومنها ما يحتاج فيه إلى الرجوع إلى كتب التفسير، إلى شروح الحديث، لاستخراج بعض الغوامض المتعلقة بهذا العلم. ثم هذا العلم هو أعظم العلوم الموجودة في القرآن، فالقرآن مليء بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآيات التي في القرآن يعني 10 دقائق لا تكفي لقراءتها، بل يحتاج الإنسان إلى الساعات أو إلى بعض ساعات من أجل قراءة الآيات المتعلقة بالتوحيد، كيف بفهمها ومعرفة تفاصيلها. ف فهذا يدل على جهل القائل التوحيد يمكن أن يتعلم في كذا وكذا من الوقت اليسير. طيب قال أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، يعني هذه مكيدة من الشيطان حتى يقل علم التوحيد في الناس، فيكون ذلك سببا لانتشار صور وأنواع من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. الذين ذكروا المؤلف هؤلاء سألوا، فبنو إسرائيل والمراد بعضهم سألوا موسى، وأولئك النفر أو الجماعة من الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقع منهم ذلك، يعني لم يقع أنهم اتخذوا إلها، لم يقع أنهم اتخذوا ذات أنواط، إنما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا افعل لنا كذا، فهذا هم هنا لم يقع منهم الشرك لكنهم سألوا وظنوا أن هذا مما يجوز وأنه لا إشكال فيه ولا حرج، فبين لهم خطورة ذلك. طيب فالإنسان لو تكلم بكلام كفر ولا يدري أن هذا الكلام كفر فلا يترتب عليه أثره بحيث يقال له كفرت، لا، لأنه لا يدري أن هذا كفر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في نحو هذا مما هو عذر، من قال أو من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقول لا إله إلا الله. فهذا الذي قد يقول كفرا على سبيل الجهل لا يؤاخذ، كما أن هذا الذي يسبق إلى لسانه الحلف باللات والعزى أنه يعلم حرمة الحلف، ولكن لأنه أمر كان قد اعتاد عليه ودرج عليه لسانه لا يؤاخذ لوجود العذر، ولكن دل على ما يكفر هذا فليقل لا إله إلا الله، يأتي بكلمة التوحيد والإخلاص. والمؤلف يقول ها هنا في من تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر لأنه قال ما لا يعلم، وأيضا تاب من ساعته قال كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قولنا أو مع القول بأن هذا لا يكفر به صاحبه لأنه يجهل هذا الأمر، مع هذا يغلظ في الكلام. فموسى عليه السلام لما قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون، ثم بين لهم الأمر إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون الآيات. ونبينا صلى الله عليه وسلم أنكر وقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فأنت ترى أن موسى عليه السلام أنكر على من طلب ذلك من قومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من طلب ذلك من أصحابه رضوان الله عليهم. فقد ينبه الإنسان أو يسأل بعض الناس عن أمر فعله أو قاله من الشرك وهو جاهل فيبين له الخطأ، لكنه يغلظ في الإنكار لا مانع، يغلظ عليه في الإنكار لما لا تتعلم مثل هذه الأمور، فيجب عليك أن تتعلم مثل هذا ونحو هذا، خصوصا من يكون في مجتمع فيه من يعلم، بل في زمننا مع تيسر وسائل التعليم فيمكن الإنسان أن يأخذ العلم عن أكابر العلماء وهو في قعر بيته، ومع هذا فأكثر الناس تجد عندهم الغفلة عن هذا الأمر. ثم ذكر شبهة أخرى وهي ما جاء في قصة أسامة والقصة في الصحيحين، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أميرا على سرية فصبحوا الحروقات من جهينة، قبيلة من جهينة أو فرع من قبيلة جهينة يقال لهم الحروقات، وكان في أولئك المشركين رجل لا يشاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين إلا قصد له فقتله، حتى قتل جماعة. فطلب بعض المسلمين غرته، فلما أمكنته الفرصة لحقهم، لحقه رجل من الأنصار وأسامة رضي الله عنهما. فذاك الرجل لما شعر أنه قد أدرك قال لا إله إلا الله، فالأنصار كف عنه وأسامة رضي الله عنه قتله. فجاء البشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشر بما كان من الخير وما جرى من النصر، وذكر قصة هذا الرجل. أسامة حين قتله قتله متأولا، هذا الرجل قد قتل جماعة من الصحابة، وظاهر الأمر أنه قال هذا خوفا من القتل، من أجل أن يسلم له، أن تسلم له نفسه، وإلا فهو إلى يعني لحظات وهو يوجع المسلمين. لما شعر أنه قدر منه من يطلبه فقال لا إله إلا الله. فعلى كل، جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر البشير أو جاء بالبشارة وأخبر بالقصة. لما جاء أسامة تغيض عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يقول يا رسول الله قتل فلانا وفلانا وفلانا، وعدد جماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهو يردد عليه. فقال يا رسول الله إنما قالها تعودا يعني خوفا من السيف. فقال ألا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها كذلك أم لا؟ فقال يا رسول الله استغفر لي. قال فكيف بلا إله إلا الله إذا جئت يوم القيامة؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ أو بنحو هذا. فهم يقولون أنتم تكفرون أناسا يقولون لا إله إلا الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة في قتل رجل قال هذه الكلمة لا إله إلا الله، مع أنه قالها بعد أن كان قد أوجع في المسلمين وقتله أسامة متأولا، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في الكلام. قالوا وأنتم تكفرون هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومرادهم يعني مع أنهم يطوفون بالقبور، يذبحون للقبور، يدعون الموتى، يلتجون إليهم، يستغيثون بهم إلى آخره. وهكذا ما في معنى هذا كقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. المؤلف رد على هذا بأكثر من وجه، قال ومراد وضح قولهم، قال ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر أو لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. يعني هؤلاء يريدون أن يقولوا حتى ولو كان هؤلاء يذبحون للموتى، يدعونهم، يستغيثون بهم، ينذرون لهم، يطوفون بقبورهم، يلتمسون البركة منهم إلى آخره، ولو كانوا يفعلون ذلك عندهم لا إله إلا الله، فلا يكفرون ولا يقاتلون من أجل هذا. قال فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. اليهود ممن يقول لا إله إلا الله؟ وقول الله جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله، المراد بعض اليهود لا كلهم، هذه مقالة لبعض اليهود. ولهذا يوجد من اليهود من ينكر يقولون نحن ما نقول عزير ابن الله، طبعا هم كاذبون في إنكارهم هذا أو جاهلون، فالله قد أخبر بهذا. ثم اليهود الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكروا هذا الأمر، فأن يأتي بعض هؤلاء ممن تأخر فيقول ما نقول هذا ولم يكن فينا من يقول هذا باطل. فلو لم تكن هذه مقالة لبعضهم لكان أولئك اليهود المتقدمون ينكرون هذا. فعلى كل، المراد أن هذه مقالة لبعضهم، لكن آخرون يقولون لا إله إلا الله، أو حتى الذي يقول مثلا عزير ابن الله قد يقول أيضا لا إله إلا الله وإن نسب هذا ابنا لله جل وعلا. هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود؟ الجواب نعم، قاتل ثلاثة قبائل كانوا في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وقاتل يهود خيبر، فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هم يقولون لا إله إلا الله ولم تحقن دماءهم، لأن عندهم أمورا أخرى يحتاجون، من ناحية كانوا نقضوا العهد وعندهم أمور أخرى لا تكفيهم فيها لا إله إلا الله، أو لا يكفيهم فيها قول لا إله إلا الله. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قاتلوا بني حنيفة الذين هم قوم مسيلمة الكذاب. بنو حنيفة هؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله، ويقولون محمد رسول الله، ويصلون ويصومون، ولكن أيضا يقولون مسيلمة رسول الله. فهم قالوا هذه المقالة. طيب لو أخذنا بظهر حديث أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ إذن على قول هؤلاء أنه ما كان قوم مسيلمة يعني ليكفروا ولا ليقاتلوا. طيب والصحابة أطبقوا واتفقوا على تكفيرهم وقتالهم. إذن هذا يدل على أن فهمكم غير صحيح، وأن ما قلتموه غير صواب. فقد يقول الإنسان لا إله إلا الله وعنده نواقض أخرى تنقض هذه الكلمة، أو تنقض شيئا من أصول الإسلام الأخرى. قال وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، أن هؤلاء غلوا فيه حتى قالوا أنت الله، لكن كانوا يقولون لا إله إلا الله، فلم يشفع لهم ذلك. بل لما جاءوا بما يناقض لا إله إلا الله، يعني هؤلاء الذين حرقهم علي بن أبي طالب، هم في أول الأمر إيش كانوا يقولون؟ كانوا يقولون لا إله إلا الله. فابن سبأ اليهودي هذا هو كان يقول لا إله إلا الله، فأظهر هذه وأظهر أشياء من الإسلام من أجل أن يقبل منه قوله، وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك حتى يروج أمره. طيب قالوا هذه الكلمة لا إله إلا الله، ثم غلوا في علي رضي الله عنه، هل شفعت لهم لا إله إلا الله؟ هل دفعت عنهم تلك الكلمة بحيث يتجاوز عنهم؟ لا، هؤلاء نقضوا لا إله إلا الله، فقاتلهم علي، بل حرقهم، ما هو قاتلهم، حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. طيب هؤلاء الجهلة أيضا الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله، قال مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، لأن في هؤلاء من هو منتسب إلى العلم. طيب لو أن شخصا يقول لا إله إلا الله وأنكر البعث، ما هناك بعث ولا نشور، بل ما هي إلا هذه الحياة الدنيا، فإذا مات الناس انتهى كل شيء، ما حكم من يقول هذا؟ يقولون هذا كافر ويقتل لأنه مرتد. طيب ما حكم من جحد شيئا من أركان الإسلام؟ وقد مر هذا في يوم الشبهة الماضية، لو أن شخصا ينكر الصلاة، ينكر وجوب الصلاة ولو كان يصلي، هو يصلي لكن يقول ليست واجبة، أنا أصليها وليست واجبة، فيجحد وجوب الصلاة، ما حكمه؟ قالوا كافر مرتد ويقتل. وهكذا في الزكاة والصيام والحج لو أنكر وجوبها. فالمؤلف يلزمهم فيقول فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، هل تسمت هذه الأشياء فروعا وإلا هي أصول؟ كيف لا تنفعه لا إله إلا الله؟ هذا الذي تقولون ينكر البعث وهو يقول لا إله إلا الله كافر يقتل، طيب ما نفعته لا إله إلا الله؟ هذا الذي ينكر وجوب الصلاة مع كونه يصلي ويقول لا إله إلا الله، تقولون لا تنفع لا إله إلا الله بل هو كافر ويقتل. فيقول كيف لا تنفعه وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسهم. طيب لكن لو جحد التوحيد فقال يجوز دعاء غير الله، يجوز دعاء الموتى، يجوز الذبح لهم، يجوز النذر بهم، يجوز الحلف بهم، يجوز، فهذا أنكر التوحيد وجحد التوحيد، كيف تنفعه لا إله إلا الله وهو جحد هذه الكلمة أصلا بمثل هذه الأمور؟ فهذا يدل على فساد قولهم وبطلان شبهتهم. وبقي أيضا كلام في نقض هذه الشبهة من كلام المؤلف رحمه الله يأتي معنا في درس لاحق، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.